إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة تخالف الدين فإنها بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله ألا فلقد فاز المتقون أيها الناس لقد أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم بالهدف الذي خلق منه الإنس والجن فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لعبادته ومقصود من ذلك أن من أدى هذا الهدف وعبد الله سبحانه وتعالى على مراد الله وفقا لشرع الله فإنه يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة ومن تمرد على عبادة الله فإنه من الهالكين وحين يسمع المسلم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يستلهم من هذه الآية أمرين اثنين. الأمر الأول، ما هو المقصود من عبادة؟ والأمر الآخر، ما هي الشروط التي تصح بها العبادة؟ يتأمل في ذلك ويستوعب هذين الأمرين، ثم يجاهد نفسه على أن يؤدي هذه العبادة بالكيفية التي جاءت في شرع الله وبالشروط التي أقامها شرع الله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس، وخصوصا عند انتشار الشبهات وانتشار الجهالات، قد يؤدون عبادات ليست على الكيفية التي جاء بها شرع الله، وليست قائمة على الشروط المعتبرة، فتكون تلك الأعمال وبالا عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حين انتشرت الجهالات وانتشرت الشبهات، ربما يقوم كثير من الناس بأعمال انحرافية زعما منهم أنها تعبدية، وما هذه الأعمال التي يؤدونها ويعملونها إلا من إملاك الأهواء المتبعة ومن إملاءات الأنفس الأمارة بالسوء ومن إملاءات الجهل الذي ارتكبوه، فأصبحت تلك الأعمال تولد مفاسد وتولد تأخرا للأمة الإسلامية وتحول دون تقدمها وتحول دون انتصارها، لأنها لم تقم على شرع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن كيفية العبادة أو المقصود بالعبادة أو الأمر المستوعب لتعريف العبادة هو كما قال أهل العلم: إن العبادة كل قول أو فعل أو اعتقاد يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، فهي الأعمال الظاهرة والباطنة التي جاء إرشاد الشرع إلى عملها وأدائها واعتقادها والتخلق بها. كل فعل أو قول أو عمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه فإنه يدخل في إطار العبادة. والمقصود أن كل فعل لا يوافق الشرع ولم يأتي به منهج الله فإنه ليس من عبادة، إذ العبادة مأخوذة من التعبد والتذلل والاستكانة والانكسار للمأمور استجابة لقول الآمر وطاعة لتوجيه الآمر، والأمر لله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فإذا تكرر أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة الفردية والاجتماعية، فإنه ينبغي أن نبحث عن الشروط التي تصح بها العبادة طمعا في صحة عبادتنا وطمعا في نيل الأجر والثواب وما يترتب على أداء العبادة صحيحة مقبولة، لأن الله جل وعلا يقول: فاعبدوا الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كل ذلك فيه تشريف وتكريم لمعنى هذا الوصف وهو العبادة. ولقد أحسن من قال: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطل الصهية دخولي تحت كونك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالعبادة هي شرف الإنسان ورفعة وكرامة يوم أن تكون متعبدا متذللا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنك تنال الشرف لأنك تعبد الله ولست تعبد الهوى ولا تعبد النفس الأمارة بالسوء. ولذلك كانت أشرف الأعمال هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأقبح الأعمال هي عبادة غير الله كعبادة الشيطان بطاعته والعتمى بأمره والانتهاج لوساوسه. والله يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم أن تعبد الله وحده لا شريك له، ولا ترضى أن تشوب عبادتك لله أي شائبة من طاعة الشيطان أو طاعة الهوى أو طاعة النفس الأمارة بالسوء. عبادة خالصة ناصحة صادقة يؤديها العبد لله جل وعلا طمعا بالسعادة في الدارين والنجاة في الحياتين لمن ينشد الحياة الآمنة والحياة الطيبة. فالله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انصرف كثير من الناس عن هذا المعنى وزينت لهم الشبهات والشهوات والجهالات والضلالات، فارتكبوا الأعمال الإجرامية ثم يتذرعون بأنهم في سبيل الشهادة أو في سبيل الطاعة أو في سبيل العبادة عن جهل وعن عمى وعن انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كيفية العبادة وبين لهم كيف التماشي مع شرع الله والانتهاج بنهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أول شرط من شروط صحة العبادة أن تقوم على العلم الشرعي النافع، أن تقوم على العلم الله بدأ بالعلم قبل الكون والعمل، فقال سبحانه: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول عز وجل مستثنيا حرف الناجين من الشبهات والشهوات لانهم اقاموا اعمالهم عن علم، فقال: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقرن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادة الملائكة بشهادته على وحدانيته وعزته وحكمته. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائم بالقسط: لا اله الا هو العزيز الحكيم. فالعلم نور ينير الطريق، يبين البصيرة، يبين المنهج، يؤدي الى الهدف الصحيح، طريق الناجحة. العلم هو صراط الله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العلم سبيل الله، العلم طريق الله، العلم معرفة شرع الله، العلم الاتفاق مع منهج كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. لقد طغت على كثير من الناس علوم الدنيا وانصرفوا عن علوم الدين، وقد ذم الله جل وعلا ومكث هذا النوع من الاخلاق المنحرفة وجعلها من اخلاق اعدائه، فقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم النافع يا عباد الله هو أن نسخر أوقاتنا في معرفة شرع الله، حتى في سبيل أمور دنيانا نجعلها خاضعة لأوامر الشرع وتوجيهات الشرع. وهذا هو معرفة الشمولية في العبادة، حتى نومك الذي تنامه وطلبك للرزق الذي تطلبه ووظيفتك التي تزاولها وأعمالك الدنيوية التي تمارسها، عند المسلم العاقل يسخرها في العبادة يوم أن يجعلها خاضعة لإطار تعليم الشرع وتوجيه الشرع ومنهج الشرع الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف وسع وشمولية العبادة، أن مباحات المسلم يجعلها في منظور الشرع، في منظور الإسلام، وتلك هي العبادة التي شرعها الله عز وجل ووصف أولياءه بأنهم عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما، ووصفهم بصفات عديدة إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، وإن من شروط صحة العبادة بعد أن تكون على علم ومعرفة وبصيرة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وقال عز وجل: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالعبادة حتى تكون صحيحة ومقبولة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يبتغى فيها الأجر إلا من الله، ولا يبتغى فيها إلا وجه الله عز وجل. حتى طلب المسلم للرزق في الدنيا يكون ذلك من عبادة يوم أن يلتمس فيه الرزق الحلال ويستعين به على طاعة الله سبحانه وعلى أن يؤدي واجبه على مراد الله وعلى أن يستعين بذلك في طاعة الله مخلصا في عمله لله، فإنه في عبادة الله. فمن أعظم شروط العبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فإذا كانت العبادة على رياء وعلى سمعة وعلى تقرب إلى الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الرياء وسماه شركا، سماه من الشرك. قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الرب تبارك وتعالى يقول: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي روايه ان الله يقول للمرائين: اذهبوا فخذوا اجركم ممن كنتم ترونه. واخبر سبحانه وتعالى ان الرياء يفسد العمل، فقال عز وجل مبينا فساد العمل بالرياء انه كريح عاتيه اتت على حديقه انسان فيها ثماره وفيها ابنائه وفيها امواله، فاحرقتها عن بكرة ابيها. فذلك هو مثل الرياء الذي يحرق العمل. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل ثمرة واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا ضرب مثل للرياء الذي يأتي عن أعمال فيحرقها ويفسدها. ألا وإن من شروط صحة العبادة التي تؤدى على علم وإخلاص أن تكون موافقة لشرع الله، موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أي عمل لا يوافق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وبال على صاحبه. فقد جاء في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد جمع الله شروط العباده في ايه واحده، فقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الا وصلوا وسلموا على من ارسله الله معلما للبشريه وداعيا لعبادة الله. فقد امركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر اصحابه اجمعين الانصار والمهاجرين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وعونك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا باوطاننا واصلح من وليته امرنا، اللهم اجعل ولايتنا في مرقابك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. نسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك انت الله لا اله الا انت الغني واعر الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما انزلته لنا خيرا وبركه ومتاعا الى حين، واجعلنا اللهم من عبادك الشاكرين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تغيثنا غيثا هنيئا مريئا، صحا رثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم لتزك به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا برك. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين الحسنى في الدنيا والاخرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر.